طبعا كتاب ضابط التبديع لرسلان هم اخذوا الكلام ده من كتاب ضابط التبديع لرسلان، لكن ما حلوش الكلام لرسلان، فبنقول له تلامذتنا بيسرقوه، خد بالك. وفي هذا طبعا كتاب ضابط التبديع لرسلان هم اخذوا الكلام ده منه من كتاب ضابط التبديع لرسلان، لكن ما حلوش الكلام لرسلان، فبنقول له تلامذتك بيسرقوك، خد بالك. لكن انتظر، يبقى هذا الكلام، إذن التأصيل في إيه؟ يريدون أن يؤصلوا ماذا؟ أن المجرح إذا جرح واحد فقط فلا يسأل، فإذ لا يسأل عن سبب الجرح.